قارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الرشد، قارئ السورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. نشكر لهم مسعاه، وعشان تعرفوا ان مكانة الراحل العظيم الشيخ احمد ابو المعاطي له مكانة كبيرة في كل القلوب، لاول مرة نرى فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يشارك في المآتم المفتوحة، فليتفضل فضيلة القارئ البلبل المغرد فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بس خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا

الله الأول الفاتح.